ليلة تكريم وليلة قرآن، ومن اكرام الحق لشيخنا ان يحضر استاذ القرآن في مصر والعالم، علم مصر والعالم الاسلامي. انا اسميه امير القراء وامير المؤمنين في هذا العصر. قرآن يمشي على الارض، فضيلة الشيخ احمد محمد عامر، علم مصر والعالم الذي يذاع له المرتب في المملكة المتحدة في لندن وفي الامارات وفي جميع بلاد الاسلامية والمراكز الاسلامية في الدول الاجنبية. ما من دولة وما من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهي. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. الله يرزق من يشاء بغير حساب. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا ذكر الله وإياه مش عارفه من على جد مش عارفه. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبهم ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى الله سريع الحساب. والله سريع الحساب. والله أو كظلمات في بحر لجي يغشى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض يسبح له من